وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في درسنا القادم. أما هجرة العمل فهجرة العمل يا أيها المبارك معناها أن تنتقل من معصية الله إلى طاعة الله، وهذا له حالان. الحالة الأولى أن يكون المسلم واقعا في المعصية ثم يترك هذه المعصية ويهجرها إلى طاعة الله، وهذا من الهجرة. والحالة الثانية أن لا يكون الإنسان واقعا في المعصية أصلا وهو هاجر لها مبتعد عنها، وهذا مهاجر في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فعليك أيها المسلم إذا كنت على معصية أن تهاجر إلى طاعة الله، وعليك أيها المسلم أن تهاجر إلى طاعة الله دائما، فبذلك الخير العظيم لك وبذلك الفوز العظيم لك. ولعلنا نقف في الدرس هنا حتى نتكلم إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم عن ما يتعلق بالنية وعما يتعلق بها من أحكام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تدبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى السنة وأن يكفيني وإياكم شر البدعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الأخ: إن ذكرنا أن الله عز وجل في درسنا بالأمس ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل عرفة، وثبت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ويقول الأخ: إن بعض الناس يقول إن الله عز وجل إذا كان ينزل في الثلث الأخير من الليل فمعنى هذا أنه ينزل دائما، لأن الليل يختلف باختلاف البلدان، فالليل في المدينة يختلف عن الليل في الرياض، يختلف عن الليل في المغرب، يختلف. وهذا يا إخوة لا شك فيه قصور شديد في معرفة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يقاس بخلقه، والله سبحانه وتعالى قدير، والله قادر على كل شيء كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت صفات ربنا سبحانه وتعالى على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى، ولا ينقدح في ذهننا التشبيه أبدا. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا لم يقله الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله إما ابتداء أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقيض من يسأله عنه. يقول الشيخ: إن هذا لم يرد على قلوب الصحابة، فلو كان خيرا لورد على قلوب الصحابة وسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تعظم الله في قلبك، وأن تعتقد أن الله عليم حكيم، وأن الله عز وجل ما أخبرنا بشيء إلا وهو على الحقيقة حقا وصدقا على ما يليق به سبحانه وتعالى. يقول الأخ: السلام عليكم. أقول: وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: فإني أسأل عن حلق اللحية متعمدا. الله عز وجل خلقنا وأوجدنا وخلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وحلق الرجال وخلق الرجال وخلق لهم اللحى وزينهم بها وأكرمهم بها، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول، ويعني تقسم بمن زين الرجال باللحى. والله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا، فالله عز وجل يخلق الأشياء لحكمة، وجعل في أجسامنا شعورا، منها شعور ابتلانا بحلقها وجعل حلقها عبادة كالإبط والعانة وحلق شعر الرأس في الأنساك، وخلق لنا شعورا ولم يعني يتعلق بها حكم في ذاتها كشعر الرأس في غير الأنساك وشعر بقية الجسد غير اللحية، وخلق لنا شعرا وابتلانا وتعبدنا بإبقائه وعدم حلقه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد الله أننا نصدقه فيما يقول ونؤمن بما يقول ونعوذ بالله أن نعرض عما قال، يقول صلى الله عليه وسلم أعف اللحى، ويقول صلى الله عليه وسلم أرخ اللحى، ويقول صلى الله عليه وسلم أكرم اللحى، ويقول صلى الله عليه وسلم وفر اللحى. هذه أوامر والأمر للوجوب، ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أعف اللحى وقول الله عز وجل وأقيم الصلاة؟ كلاهما أمر والأمر للوجوب، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فليحذر الرجال أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتعلموا وليعلموا أن هذه عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فليعفوا لحاهم وليترخوا لحاهم. ويكفيك فخرا يا عبد الله لو لم ترد الأوامر بإعفاء اللحية أن يكون فيك شبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول قرأنا سيرة الأخيار، قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا وصفه، وقرأنا سيرة صحابرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا أوصافهم، وقرأنا سير الأئمة وعرفنا أوصافهم، وكلهم كانوا يعفون لحاهم. فأنت يا عبد الله إذا أعفيت لحيتك قد كنت مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخيار المسلمين. لكن إذا حلقت لحيتك قل لي بربك تقتدي بمن من خيار المسلمين؟ فعليك أيها المبارك أن تعفي لحيتك طاعة لله وامتثالا لأمر الله، وإياك أن يخذلك الشيطان عن هذا، والإنسان قد يخطئ لكن خير الخطائين التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على أنفسنا وأن يعيننا على الطاعة. يقول الأخ ترك الشفع والوتر عمدا ما حكمه؟ الوتر أيها الإخوة عند جماهير أهل العلم وهو الصحيح سنة مؤكدة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مسافرا يصلي النافلة على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نزل فصلى، وكان يوتر على البعير. إذن الوتر من النوافل أو من الفرض؟ من النوافل، لأنه يوتر على الدابة، ولو كان فرضا لأوتر على الأرض، لكنه مؤكد جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. فهو سنة مؤكدة ولا يليق بالمسلم أن يتركه، وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسلم آخر صلاته من الليل وترا. ومن ترك الوتر متعمدا فهذا دليل على ضعف إيمانه، فينبغي عليه أن يتفقد نفسه، وليس آثما لكنه فوت على نفسه الأجر العظيم. هذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله أو بعد غد. يقول الأخ: إذا كان الحاج يحج للغير فهل يؤجر عندما حج للغير وخاصة بالدعاء أم كل الأعمال الصالحة تكون لقائلة؟ يعني يقول الإنسان إذا حج للغير ما ثوابه؟ الإنسان إذا حج عن الغير فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ثواب الحج من حيث هو حج يكون لمن حج عنه، يكون للمحجوج عنه. أما من حج فله ثواب الإحسان إلى المسلم، وله ثواب مشاركة المسلمين في المناسك، وله ثواب الدعاء، وله أنه يرجى أن يكون ممن غفر لهم في يوم عرفة، فله أجور عظيمة وأجور كثيرة، لكن الحج إنما يكون ثوابه عن المحجوج عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الحديث الذي ورد في سنن أبي داود أن من حج عن الغير يكون له ثواب الحج فالحديث ضعيف في هذا. يقول الأخ: ما هي الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة؟ قد ذكرت البارحة أنه يسن للرجل أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة فيه، وأن يكثر من حضور حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قدم يسن له، يستحب له أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، كما يستحب له أن يزور بقيع الغرقد وأن يسلم على أهله ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويدعو لهم. ويسن أن يدعو شهداء، أن يزور شهداء أحد وأن يسلم عليهم وأن يدعو لهم، وأن يزور مسجد قباء ويصلي فيه. هذه هي الأماكن التي تشرع للرجل، ولا يشرع له أن يزور غيرها. وأما المرأة المؤمنة فالمشروع لها أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي فيه وأن تحضر حلق العلم ولو بالسماع، وأن تزور مسجد قباء وأن تصلي فيه. أما بقيع الغرقد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشهداء أحد فلا يشرع للمرأة أن تزورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والمقصود بلعن الله زوارات القبور لعن الله ذوات الزيارة للقبور، وليس المراد المكثرات من الزيارة كما فهم البعض وقالوا إذا زارت مرة أو مرتين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد. هل المعنى أنه يظلم قليلا ولا يظلم كثيرا؟ أعوذ بالله من هذا، وإنما المعنى: وما ربك بذي ظلم للعبيد. وهكذا هنا، وهذا أبلغ في النفي عندما يكون بصيغة المبالغة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وترك زوجاته وترك نساء الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعرف أن إحدى النساء كانت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع للمرأة أن تزور يعني المقابر. يقول الأخ: هل يمكن الاستدلال على أن الكذب أعظم من الزنا والسرقة بحديث أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قالوا: أيسرق؟ قال: نعم. قالوا: أيكذب؟ قال: لا. أولا الحديث على التحقيق ضعيف، الحديث على التحقيق ضعيف. ثانيا المقصود أن الاستمرار على الكذب ليس من صفات المؤمنين، وإنما من صفات المنافقين. فالمنافق إذا حدث كذب، وليس هذا من صفة المؤمن، فإذا غلب الكذب على المؤمن فهذا ليس من صفاته، وفيه صفة من صفات المنافقين حتى يدع هذه الصفة. ولا شك أن الكذب أيها الإخوة من كبائر الذنوب، ولا يأتي بخير، وليس فيه خير، ولا ينبغي أن يتخذ المسلم الكذب مطية لا في دعوة ولا في غيرها، وإنما الخير كله في الصدق، فإن الصدق خير كله، والصدق يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول الأخ: ما حكم تغطية الفم في الصلاة؟ تغطية الفم في الصلاة عند جمهور الفقهاء مكروهة، عند جمهور الفقهاء مكروهة، وورد في ذلك حديث. يقول الأخ: إني أخرت طواف الإفاضة إلى ما بعد رمي الجمرات أيام التشريق، ولم أقم بطواف الوداع، فهل يجزئني طواف الإفاضة عن ذلك؟ وإن كان لا فماذا علي؟ أقول يا إخوة، طواف الإفاضة إذا أخره المسلم إلى آخر أعمال الحج ثم طاف بنية الوداع والإفاضة وخرج، أجزأه هذا، حتى لو سعى بعده فإنه يجزئ عن طواف الوداع والحمد لله. لماذا؟ لأن المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف، وقد حصل هذا بطواف الإفاضة والحمد لله. وحتى يا أخي، لو أخرت طواف الإفاضة عن أيام التشريق فلا بأس بهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب أن يوقع طواف الإفاضة في أيام التشريق، وإن كان إيقاع طواف الإفاضة في يوم العيد أفضل، ثم إيقاعه في أيام التشريق أحسن مما بعدها، خروجا من خلاف العلماء. يقول: عندي أخت اسمها تميمة، ما رأيك في هذا الاسم؟ على كل حال، إذا كان هذا مجرد اسم فلا بأس به، لا بأس به، لأنه ليس به يعني محذور شرعي. يقول الأخ: إنني مقيم في فرنسا، وإني أقيم ديني يعني هناك، فما الحكم في ذلك؟ أظن أني يعني قد بينت هذا، وبينت أن المسلم إذا كان يقيم دينه في بلاد الكفار ويستطيع الهجرة، أن الهجرة له مستحبة إلا إذا كان في بقائه مصلحة للمسلمين، فإن بقاءه إذ ذاك يكون يعني مستحبا. يقول الأخ: إذا هاجر شخص من بلد كفر إلى بلد مسلم لكن لم يستطع المعيشة في ذلك البلد المسلم فأراد الرجوع إلى بلد الكفر، فهل يجوز له ذلك؟ أقول: إذا كان المقصود أنه لم يستطع لضيق ذات اليد فلا ينبغي أن يعود. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى المدينة وكانوا في فقر عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحصاة على بطنه من الجوع، وكان أبو بكر يربط الحصاة على بطنه من الجوع، وكان عمر يربط الحصاة على بطنه من الجوع، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغشى عليه من الجوع، ومع ذلك ثبتوا ولم يرجعوا إلى بلاد الكفر. فإذا كان المقصود أنه يعني هناك ضيق في المعيشة أو نحو هذا فإنه لا ينبغي أن يعود إلى بلاد الكفر. يقول الأخ: أنا كنت أخبر أصحابي بأني أذهب إلى المدينة لطلب العمل، فهل هذا يدخل في الإخلاص؟ نحن إن شاء الله في درسنا القادم سنتكلم عن هذه الصور ونبين متى يقدح طلب الدنيا في الإخلاص ومتى لا يقدح، لأن الإنسان قد يطلب وجه الله خالصا، وقد يطلب الثواب مع الرياء، وقد يطلب الثواب مع الدنيا، ولكل حكم سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. يقول: ما حكم السيدي الفرتوني يعني هذه الأقراص الذي يقص بعض قصص الأنبياء. إذا كان المقصود أنهم يمثلون الأنبياء ويأتون برجل على أنه يوسف عليه السلام أو أنه عيسى عليه السلام أو نحو هذا فلا شك أنه منكر وأنه لا يجوز اقتناؤه وأنه لا يجوز للمسلم أن يعني ينظر إلى هذا العمل. أما إذا كان المقصود أنهم يمثلون ويقولون إن النبي قال ثم يأتي رجل فيقول إنه عمر ويقول آخر إنه أبو بكر ويقول ثالث مثلا إنه علي أو يقول إنه عمر أو نحو هذا فلا شك أن هذا حرام لأنه كذب. يقول هذه الصورة الكرتونية المشوهة يقول إنه أبو بكر يقول إنه عمر وهو ليس بأبي بكر وليس بعمر ثم إن فيه تنقصا من الصحابة رضوان الله عليهم في هذا التصوير الذي وقع ثم إنا لا نعلم صفة الصحابة ولا صفة السابقين كما يعني فعلوا في أنهم أظهروا يعني قصة يعني أصحاب الأخدود ونحو هذا لا شك أن هذا منكر وهذا حرام وهذا لا يجوز. أما إذا كان المقصود أنه تقص القصص في هذه الأقراص فيستمع لها بصوت أنه حدث كذا وحدث كذا فهذا لا بأس به وفيه خير إن شاء الله. يقول الأخ أنا من أحد البلدان وقد يوجد أحد الدعاة في بلدي يقول بأن الكفار سوف يدخلون الجنة في يوم من الأيام فهل هذا قول صحيح؟ إذا كان مقصود هذا المتكلم أنه يرجو للكفار أن يسلم بعضهم وأن يدخل الجنة على هذا التأويل الذي نتأوله فهذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود أن الكفار سيدخلون الجنة في يوم من الأيام فهذا منكر عظيم وشين عظيم وهو إن كان يعلم ما يقول فهذه ردة على الإسلام لأن فيها تكذيبا بالنصوص الواضحة الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع المسلمين. فينبغي أن ينبه وأن يناصح. والكتب كتب أهل التوحيد موجودة بحمد الله في هذا البلد يمكن أن يأخذ الإنسان كتابا ويهديه لهذا الرجل لعله يستفيد. يقول الأخ ما حكم التدخين؟ يقول الأخ ما حكم التدخين؟ شرب الدخان شرب التبغ ما حكمه؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة ومعناها لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا يجوز للمسلم أن يضر غيره. والتدخين بإجماع الناس بلا استثناء من يشرب ومن لا يشرب المسلم والكافر يضر الشارب ويضر غيره بل حتى الجنين في بطن أمه يتضرر من التدخين. ولهذا نقول إن شرب الدخان حرام ولا ينبغي أن يتردد في ذلك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله عن هذا الحديث الذي ذكرته قال إن هذه قاعدة عظيمة تشهد لها جزئيات وكليات فمن ادعى إباحة شيء من الضرر فطالبه بالدليل وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه. يعني الذي يأتيك ويقول هذا حلال وهو ضار بالاتفاق قل له ما الدليل؟ فإن ذكر دليلا يعتبر وإلا فاذكر له هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من ابتلي بالدخان ينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله يقول الأخ هل الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر في مزدلفة وما دليلك إذا أوتر أو إذا لم يوتر؟ الظاهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع الوتر في حضره ولا في سفره، وهذا سفر من الأسفار. وما حكاه جابر رضي الله عنه من أنه اضطجع حتى أصبح هذا إخبار عما رآه، لأن جابر رضي الله عنه لم يكن يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، وليس في الحديث دلالة على أنه لم يوتر، وليس فيه نفي الوتر. ومعرفتنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يوتر دائما، بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر في حضره ولا سفره، فنقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأوتر، فمن ادعى أنه لم يوتر فإن نقول هات الدليل الظاهر في عدم يعني وتره. ولذلك يظهر لي والله أعلم أن السنة للحاج أن يوتر في مزدلفة. يقول الأخ صلاة التطوع سنتكلم يعني عنها. يقول الأخ أرجوك أن تفضل في حكم أن تفصل في حكم التصوير. التصوير يا إخوة له أحوال. الحالة الأولى التصوير على شكل التماثيل، تصوير الأرواح على شكل تمثال، وهذا حرام بإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وقال أشد المصورين عذابا، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر أن المصور يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ الروح فيما صوره وليس بفاعل. الحالة الثانية أن يصور ما لا روح فيه كالشجرة ونحوها، وهذا يجوز ولا بأس به. الحالة الثالثة أن يصور ما فيه روح بلا رأس، أن يصور ما فيه روح بلا رأس، يعني يصور حيوان بلا رأس، وهذا ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس، الصورة الرأس، لأن الشيء لا تكون فيه الروح إلا إذا كان له رأس، أما إذا لم يكن له رأس فإنه لا يكون من ذوات الأرواح، لا يكون من ذوات الأرواح. الحالة الرابعة أن يصور باليد، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه من التصوير المحرم، لأنه عمل الإنسان. الحالة الخامسة أن يكون التصوير بالكاميرات، بالكاميرا الفوتوغرافية، وهذه المسألة حادثة لم يتقدم كلام علمائنا فيها، أعني المتقدمين، لأن الكاميرا حادثة. فما حكم التصوير بها؟ أقول لا شك أن المسلمين يعلمون أن العلماء مختلفون فيها، لكني أقول إن الراجح فيما يظهر لنا أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وهذه صورة عند الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلو كان هناك نوع من التصوير يستثنى لكان في الدليل إشارة إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الرأس. ثم أقول يا مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، واختلف العلماء، فمن قائل إن الصورة الفوتوغرافية تدخل في هذا، ومن قائل إن الصورة الفوتوغرافية لا تدخل في هذا. فقل لي بربك، هل الخير لك أن تخاطر بنفسك وتدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بنسبة قليلة؟ لا فائدة من هذا التصوير. بينما أنت مخاطر بنفسك أن تكون داخلا في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التصوير للحاجة كالتصوير للجواز ولما تقوم به مصالح الإنسان مما يطلب من الإنسان فهذا لا شك أنه يباح، لأن حاجة الإنسان قائمة عليه وهو محتاج إليه. بقي مسألة ينبغي أن أنبه عليها في هذا الباب، وهي أن بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم إذا جاءوا إلى الحج في مكة أو جاءوا إلى المدينة، جاء الواحد منهم ورفع يديه على هيئة الدعاء وطلب من المصور أن يصوره، جاء عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه كأنه يدعو وطلب من المصور أن يصوره، وهذا لا شك أيها الإخوة من الأمور القبيحة ومن الأمور المنكرة. لماذا؟ لأن الأصل أيها المسلم إذا عملت عملا صالحا أن تخفيه وأن تجعله بينك وبين ربك. أما أن تكذب أنك تتعبد بعبادة فترفع يديك أنك تدعو ولا تدعو ثم تصور وتذهب به إلى الناس وقد تجعله في إطار وتجعله في صدر بيتك حتى كل من دخل يعرف أنك ذهبت إلى المدينة أو يعرف أنك ذهبت إلى مكة، فلا شك أن هذا مما يقدح في الإخلاص وأنه ليس من الخير الذي ينبغي أن تعود به من هذه الديار. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. يقول الأخ: يوم الثاني من أيام التشريق ذهبت إلى الحرم المكي لطواف الإفاضة، ولكن وصلت عند الساعة 23:30 في منى، هل علي فدية؟ أقول يا إخوة، هناك قاعدة افهموها واعرفوها: من اشتغل عن المبيت في منى بنسك من الأنساك ولم يفرط فلا شيء عليه. فمن كان مشتغلا بطواف الإفاضة وبالسعي ثم ركب السيارة فحبسه السرى والزحام عن الوصول إلى منى ولم يصل إليها في تلك الليلة فلا شيء عليه والحمد لله. فهذا الأخ ما دام أنه كما ذكر فلا شيء عليه بحمد الله. يقول الأخ: ما حكم الموسيقى في السيارة؟ يعني ما حكم الموسيقى في الهاتف المحمول؟ بعض إخواننا ونحن في المسجد ونحن نصلي يتصل عليه فإذا بامرأة تغني أو برجل يغني أو بموسيقى صاخبة أو غير صاخبة، ولا شك يا إخوة أن الموسيقى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي من أمته أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحريرة أي للرجال والخمر والمعازف، وأخبر أنه يخسف بأقوام يضرب على رؤوسهم بالمعازف. فالموسيقى حرام، ولا يجوز للمسلم أن يضعها في هاتفه، ويقبح إذا كان الأمر كذلك يعني يحصل في المسجد، فإن المعصية تقبح بشرف الزمان وشرف المكان. ثم لعلي أنبه على شيء رأيته من بعض الإخوة، وأن بعض إخواننا وفقني الله وإياهم قد يضع في هاتفه الجوال القرآن، فإذا دق عليه قرئ القرآن، وهذا لا ينبغي، لأن القرآن ما أنزل لهذا، ولأنه قد يكون الإنسان في داخل الحمام فيقرأ القرآن في جيبه وهو في داخل الحمام، وقد يكون في الصلاة كما رأيت قبل أيام والإمام يقرأ وإذا بقارئ آخر يقرأ، والقرآن ينزه عن مثل هذا. لا بأس أن يضع الإنسان كلاما طيبا، كان يقال مثلا السلام عليكم، أو يا أخي أجبني، أو نحو هذا. أما وضع القرآن فلا ينبغي، ولأنه قد يؤدي يعني إلى امتهان يعني القرآن. يقول الأخ: تسحرت وأردت شرب الدواء، وبعدما شربته اتضح لي أن الفجر قد أذن. اسمع يا أخي، إن كنت حال شرب الدواء يغلب على ظنك أن الفجر لم يطلع فلا شيء عليك، لأن الأصل بقاء الليل حتى تتيقن أن النهار قد طلع، إلا إذا كان منك تفريط فلم يعني تنظر في الساعة، أو أهملت النظر في الساعة بقصد أن تشرب. فهنا نقول إذا أهملت أو نحو هذا، إذا كان المؤذن في بلدك يؤذن على الوقت وشربت بعدما أذن ولم تكن تظن أن الليل باق، يعني سمعت مثلا الأذان وشربت بعدما سمعت الأذان، فهنا لا يصح صومك. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت كما يفعل في بعض بلدان المسلمين للاحتياط، فهنا في هذه الحال لا بأس أن تشرب الدواء والحمد لله. يقول الأخ: ما حكم من حج للوالدين من خالص ماله وبدون وصية، هل له أجر في ذلك؟ لا شك أن له أجرا عظيما، لكن أجر الحج للوالد. لكن قال بعض علمائنا إن الذي يحج عن الغير قد يكون أجره أعظم من أجر الحج، كأن كان عن حج عن أبيه فأسقط عن أبيه الفرض، وكان من ماله من غير وصية، وكان يقصد الإحسان، فإن هذا قد تجتمع له أجور كثيرة أعظم من أجر الحج لو حج عن نفسه. ولذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا تعارض عندك أن تحج نفلا عن نفسك أو تحج فرضا عن أبيك أو عن أمك، فالأفضل أن تحج عن أبيك أو عن أمك، لأنه أعظم أجرا لك للأب أو لا لا، يقع الحج عمن حج عنه، وأما هو فله أجور كثيرة، له أجر البر، وله أجر الإحسان، وله أجر مشاركة المسلمين، وله أجر الدعاء، وله أجر الوقوف بعرفة، ونحو هذا مما يقع له والحمد لله. هذا لعله يسألني سؤالا يعني خاصا، نحن الحقيقة أطلنا على الإخوة لكن لعلنا نقف الآن. يقول الأخ: الذي لم يحلق ولم يقصر رأسه ولكنه أخذ بعض الشعر بالمقص، يعني أخذ من هنا وأخذ من هنا وأخذ من هنا، نقول إن كان هذا في شيء قديم أو في عمرة سبقت الحج فلا شيء في هذا إن شاء الله، لكن ينبغي عليه فيما يأتي من الزمان أن يقصر من كل رأسه، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم، وهذا لا يقع بأخذ بعض الشعر. أما إن كان هذا الذي وقع في الحج الأخير، فالمختار عندي له أن يذهب إلى الحلاق وأن يقصر من كل رأسه، أو يحلق رأسه بنية النسك ولا شيء عليه، بنية النسك ولا شيء عليه والحمد لله. من كل الرأس يجعل نعم بالمقص جائز، بالمكينة جائز، بالموس أحسن، لكن لا ما يلزم الإحرام لأنه تحلل، نحن نتكلم عن الحج. أما العمرة المتقدمة وما تقدم في الأزمان الماضية يصح لأنه أخذ ببعض أقوال أهل العلم، لكن نقول في الزمان القادم قصر من كل رأسك. الحج القريب المختار لك والذي أرشد إليه أن تذهب إلى الحلاق وتقصر من كل رأسك أو تحلقه بنية النسك والحمد لله. يقول الأخ: بعض الأهل يطلبون من زائر المدينة أن يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ سألني سائل فقلت له: لا يحتاج أن تبلغه السلام، لأن السلام قد بلغه قبل أن تصل المدينة. يا إخوان، الطلب من الناس أن يبلغوا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم جهل بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل له ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته. فإذا قال المسلم في أمريكا أو في المغرب أو في مصر أو في أي مكان السلام عليك يا رسول الله، بلغت الملائكة سلامه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذا الأمر لا فائدة منه ولا ينبغي أن يكون. ولو جاءك شخص في بلدك قال: أن تذهب إلى المدينة؟ قلت: نعم. قال: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له: لا حاجة إلى هذا، سيبلغ سلامك من هو أشرف مني، ملائكة جعلهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: أنا حضرت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بنية الزيارة ونية المكوث فيها 8 أيام للبراءة من النفاق وغيره، وذكرت الآن أن هذا حديث ضعيف جدا، والآن سأغادر المدينة بنية أني لا أريد أن أعمل عملا لا خير لي فيه. من قال لك أن بقاءك في المدينة لا خير لك فيه؟ ألم نقل بالأمس واليوم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في بلدك؟ لكن لا تحدد نفسك بثمانية أيام. إن أمكنك أن تمتع نفسك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما فمتع، وإن أمكنك أن تمتع نفسك 10 أيام فمتع، وإن كنت لا تستطيع ظروفك المادية لا تكفيك 8 أيام، تكفيك 2 يوم. لا تشق على نفسك وتستدين من زيد وعمر من أجل أن تبقى، ولا تحمل نفسك فوق ما تطيق. أقول يا إخوة: من كان يستطيع أن يبقى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة فليبقى، ومن كان لا يستطيع فلا يكلف نفسه فوق ما يطيق. وأما التحديد ب40 صلاة بعينها فنقول: نعم، الحديث في هذا ضعيف عند أهل العلم، ولهذا ليس العبد مكلفا ب40 صلاة ولا بغيرها. صلي 100 صلاة، صلي 1000 صلاة، هذا خير عظيم. صلي 10، صلي ما تستطيعه افعله والحمد لله. هذا ليس هنا، هذا تكلمت عنه. نعم. يقول الأخ: هل هناك فرق بين تصوير الكاميرا وتصوير الفيديو؟ الذي عليه كثير من العلماء الذين يرون تحريم التصوير أن تصوير الكاميرا التي بالفيديو ليس كالكاميرا الفوتوغرافية، لأن كاميرا الفيديو صورة متحركة بخلاف الكاميرا الفوتوغرافية. ولو أن المسلم اجتنبها كلها فهو خير، لكني لا أعتقد أن صورة الكاميرا كاميرا الفيديو محرمة كتصوير يعني الكاميرا الفوتوغرافية، والله أعلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا الأجر، وأن يجعلني وإياكم من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ييسر لزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاءهم، وأن ييسر لهم رجوعهم، وأن يجعلهم راجعين غانمين فائزين متمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن بحمد الله في هذا الوقت نقرأ من أحاديث رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم